تقلل وكثر وأنت تجهر من الصبح. كيف؟ بعض المستفي يقول أنا ما أستطيع أن أسبح وأنت تجهر من الصبح. يسبحه في دبر الصلاة؟ لأنه معتاد ولأنه ينكر هذا بقلبه فيشوش عليه، لكن لو اطمأن إليه قلبه ما هم هذا الشيء. نعم. شيخ بارك الله فيكم، ما ضابط حرف الصوت أو عدم التركيز في القرآن؟ أحيانا يكون يقرأ القرآن في المسجد ويكون صوته منحرف، لا يأتي من يقول شوشت عليه وغير أن صوته منحرف. إيه لبعض الناس، بعض الناس له صوت جهوري إذا رفع صوته ما كان في المسجد أحد غيره، هذا يشوش. الصحابة لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يجهر بعضكم على بعض القراءة. نعم. يعني هل كانوا رافعين أصوات؟ إيه نعم رافعين أصواتهم نعم، لكن عاد رافع كامل ما أظن. ما في ضابط حيث واحد يرفع. الإنسان يعرف يحكم من الواقع، إذا رأى حوله ناس يصلون لا يجهر. أحيانا مثلا أنت جالس تقرأ القرآن يجي واحد يصرف جنبك معلوم أنك تشوش عليه لو تجهر، يخفى صوتك. ثلاثة. نعم. شيخ أحسن الله إليك، في جمع من العلماء استدلوا بهذا الحديث. نعم. وحديث أخرى يدل على أن صوت المرأة ليس في عوام. نعم. القرآن يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة، القرآن الكريم، لأن الله قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فنهى عن الخضوع بالقول لا على عن القول، لكن رفع المرأة صوتها سبب للفتنة، ليس هو عورة بل هو سبب للفتنة، لا سيما إذا كان صوتها جميلاً رخيماً وكان السامع خالي القلب من خشية الله عز وجل. أنت؟ لكن عايز كل حال سيد ما جاء سؤال يا شيخ يا رجال قل اسمحوا لي أنا بغيت تحققهم غلبوك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. حدثنا أبو نعيم قال وذكر آثاراً عشان السامع يسمعك المسجل وذكر آثاراً حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. في هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يجتمعون على التكبير أو على التلبية، بل منهم الملبي ومنهم المكبر ولا أحد ينكر على أحد، لأنها كلها أيام ذكر، فالملبي على خير والمكبر على خير. وفي هذا أيضا دليل على أن عمل الصحابة رضي الله عنهم حجة إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهده وإن لم يكونوا معه. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية أنها قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.

نعم. وقد ورد عن بعض الصحابة أنه رفع صوته. نعم. كالذي قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعم. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نادر. هذا نادر. ولا في الأصل أن المأموم مأمور بالإخفات. نعم. باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا زكاة يومي قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين قلت أترى حقا على الإمام ذلك أترى عندي أترى نعم أترى لا مر علينا أترى وهي أترى صح قلت أترى حقا على الإمام ذلك يأتيهن ويذكرهن قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه اللهم استعان لكن الحمد لله في وقتنا الآن مع مكبر الصوت صار موعظة الرجال تشمل موعظة النساء إذ أن النساء يسمعن الموعظة نعم نعم اذا دخل انسان المسجد نعم هل يسابق الصف الاول ويصلي الى غير مسفره اي نعم او انه يصلي الى خلف اذا امكن يبقى له الصف الاول لا باس اذا امكن لا باس يصلي في الى ساريه ثم يدخل لكن ابتعد عن الامام قليلا لا يكون ما يضر هذا ما دام ذاك الصف الاول لك على ايش ماذا يقول قوله اترى بضم التاء كما في وضبط البرغاوي بفتح الشارع ايش؟ قوله اترى بضبط التاء من القائل هذا؟ ظهر الشيخ بن فاسد هذا فتح ذا؟ لا ما هو الشيخ بن فاسد حقق اصولها واجازها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باسل اي لا اقرا اللي سمع قوله اترى بضبط التاء كما في اليونينيه وضبطه البرغاوي بفتحها وذكر لفظه شارح شارح شارح ايها معنى ابن حجر يعني معي النص اقرا كلام ابن حجر اقرا كلام ابن حجر ها اقرا كلام اي طيب هي مرت علينا ترى مرت علينا في باب الخروج للمصلى بعيد من الله باب المشي والركوب البعيد في هذا الباب يقول أترى قلت العطاء أترى حقا على الإمام ما وجدت شيء لأن في الباب اللي قبل هذا الذي ذكرت لكم الآن الباب الذي ذكرت لكم فيه باب المشي والركوب إلى العيد قبل هذا كم باب؟ نعم. نعم. باب المشي والركوب. في آخر حديث منه.